أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ولقد آتينا داود وسليمان علما وقال الحمد لله الذي فضلنا على كثير من عباده سليمان داود وقال يا

Yeah. قالت يا أيها الملأ

وكذلك يفعلون وإني مرسلة إليهم بهدية وإني مرسلة إليهم بهدية فناظرة بما يرجع المرسلون ألما جاء سليمان قال أتمدونني بمال فما آتاني الله خير مما قال أتمدونني بمال فما آتاني الله خير مما بل أنتم بهديتكم تفرحون ارجع إليهم ارجع إليهم فلنأتينهم

صدق الله العظيم. ربنا ينصرك ويديك الصحه ويخليك ويخلي ابراهيم قاسم يا رب. ربنا يمتعنا بيك انت الاثنين.